الحمد لله، ونشهد أنه الله الملك الحق المبين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله صفوة الله وخيرته من البرايا، وعبده ورسوله الذي ختم به النبيين والمرسلين وجعله أكرم الأكرمين وأحب المحبوبين وأكرم الأولين والآخرين عليه سبحانه وتعالى، فعليه من ربنا أزكى الصلوات والتسليمات ما يليق بمحبة الله له وبما أودع الله في قلبه من محبته لله عز وجل. صلوات وتسليمات ننشق شذارياها بنسيم معاني القرب من خالص اليقين، ونرقى بها إلى أعلى مراتب أهل حق اليقين من العباد المتقين في خير ولطف وعافية، وعلى جميع آله المطهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن في رياض جنات التأمل والتدبر والتفهم والأخذ لمعاني حقيقة الحق في إرسال الرسل وإنزال الكتب والبلاغ عنه على أيدي من اجتباهم واصطفاهم، نتذاكر حقائق الصلاة بيننا وبين الخلاق، والحكمة التي من أجلها خلقنا وأوجدنا وأوجد هذا الوجود. نقرأ ذلك في أجل الصفحات وأوضحها وأبينها وأسطعها وأنورها في صفحات ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرته ومساره وأدائه للدور الأعلى في هذه الحياة، بالقيام بأمر الملك الأعلى جل في علاه. وقد رأينا بعض آثار انتقاله من بلد الله مكة المكرمة إلى طيبة التي به طابت، ووصوله عليه الصلاة والسلام، ورأينا ذاك الالتفاف الإيماني في الموطن الذي نزل فيه، فلم تزل الآثار في هذه الحياة قائمة على شؤون متقابلة، أنصار ومحبون ومتفانون وصادقون ومخلصون، وحساد وكائدون ومؤذون. ما هناك مكان أو زمن يتجرد فيه أحد هذه الجوانب عن الجانب الآخر، وذاكم يعطينا فقها في الحياة من إدراك سنة الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. هذا أكرم الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن الشدائد والمحن التي خرج بها في مكة، ولا تنسوا أنه أيام كان في الشدائد في مكة كان ينازله من اللطائف والمنح والفيوضات والعطايا ما لا يستطاع وصفه ولا يساله حد به يحد ولا يساله انحصار في أي معنى من المعاني قط. وهل كانت ليلة المعراج إلا وهو بمكة؟ إلا أيام الشدة؟ إلا أيام المقاساة والمعاناة؟ لنفقه من هذا أن مختلف الأحوال التي تكون لنا أو تمر بنا فيها زوايا منفتحة لك من قبل من خلقك، بها يبرز سر الحكمة والرحمة فيما أوجدك وفيما أجرى لك وعلى يديك. فإياك أن يقصر نظرك وتأخذ إلى جانب من الجوانب تظن أنه يتجرد أو يتجرد له زمان أو مكان. إن أسرار الألوهية والربوبية السائرة في ذرات الوجود اقتضت هذه الحكمة في هذا العالم، ولا يتجرد شأن التجلي الإلهي على المخلوقين بمعنى واحد لا يشاب بشيء في الظاهر والباطن إلا عند افتراق الخلق إلى فريقين وحلول كل فريق في أحد الدارين، الجنة أو النار. وهناك إلى ساعة ذبح الموت يأتي التجرد الخالص في التجلي، هؤلاء خلود فلا موت، هؤلاء خلود فلا موت، هؤلاء نعيم لا يشوبه قدر، وهؤلاء قدر لا يشوبه نعيم، هؤلاء أنس لا يشوبه شيء أبدا من الهم، وهؤلاء غم وهم لا يشوبه شيء من الأنس، وهكذا بكل معنى، حتى الأطماع تنقطع في أن يخرج أحد من هنا أو من هنا أيضا. إذن يجب أن نفقه من سر هذا التجلي الإلهي ما يبقى حتى في عالم البرزخ. فكم من يمر بنعيم ويأتيه من الكدورات والمنغصات والمشوشات بسبب بعض الإهمالات أو العتابات، وهو في يقابل نعيما وهو يقابل تأذيا من قريب أو من جار أو من شيء من المعاني، وهو ينقل وهو يتشفع فيه ويتحول من حال إلى حال. وكذلك في القيامة إلى أن يأتي الدخول في هذه الدار أو في تلك الدار، ولا يزال الأمر دائرا حتى أن هناك طمع في الخروج إلى أن تأتي ساعة ذبح الموت، وبعدها يكشف الله عن سر تجل له في تجريد لوصف النعيم لهذا الفريق ووصف العذاب لذاك الفريق، لا اختلاط له بشيء آخر أبدا، حتى ينقطع الطمع والياس ينقطع الطمع عند أهل النار، وييأس أن يخرج منهم أحد، ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. أما شؤوننا في هذه الحياة ونحن نقرأ سيرة نبينا محمد بن عبد الله، فيجب أن نستقبلها ونقابلها ونتعامل معها بوعي وفهم ندرك به سر التقليب. نحن نعيش في تكوير ليل في نهار ونهار في ليل، وإلاج ليل في نهار ونهار في ليل، ما يبقى واحد، ما يستمر واحد، يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، ودوران للكرة الأرضية، سير للمجموعة الشمسية من حوالينا، وعجائب في الكواكب. فهذا الذي يطلب التجريد في التجلي فقد الوعي عن الله وعن رسله صلوات الله وسلامه عليهم فيما أنبأوا، بل عليه في كل هذه الأحوال أن يأخذ نصيبه، أن يأخذ زاده، أن يأخذ حظه، أن يأخذ حظه من أحوال الشدائد والرخاء واليسر والعسر والانبساط والانقباض والحزن والسرور. خذ نصيبك. وفي هذا يشير سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله، وكان يقول: ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. ما أحب. لما فقه، لما أدرك، لما عرف كيف مضى جده وكيف مشى قبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى جانب حقائق ثابتة من أن الكرامة والعزة والرفعة والشرف في الصلة بالله تعالى مهما اختلفت الظواهر ومظاهر التطويرات والتقليبات في هذه الحياة. ولو قطعت إربا إربا عضوا عضوا قطعة قطعة وأنت على حال صلتي بالله، فحقيقة النصرة معك وحقيقة العزة معك وحقيقة الكرامة معك وحقيقة الرفعة معك. هذا أمر، وسيكون من نتائج ذلك إعزاز وإجلال لما قمت به ودعوت إليه وذكر حسن لك ولقومك. إذن فهذه الحقائق مطوية في هذه التقليبات لما يبدو من الشؤون الإلهية في هذا الوجود كل يوم هو في شان. وأول ما وصل وقد مر بكم في السيرة أنه مر وهو في أيامه الأولى في قباء قبل أن ينتقل إلى داخل المدينة، في أول قباء مر على دار عبد الله بن أبي، وقد ذكرنا أنه قام ينتظر عبد الله يقول له ادخل، وقد كان يرونه في أنفسهم سيد الخزرج، فتكلم بكلام وقال اذهبي للذين دعوك فانزل عليهم. ومشى صلى الله عليه وسلم في طريقه، حتى لما ذكر ذلك لبعض الأنصار قام يعتذر له بعضهم يقول رسول الله قبل أن يمن الله علينا بك وبي هذا الدين الذي جاءنا به قد كنا نعزم أن نلبس التاج عبد الله بن أبي ونملكه علينا. فيشير إلى ما ظهر من آثار الابتلاءات والاختبارات ووجود الإيذاء والمعاندة. هذا بسبب السلطة، وبجانبه بسبب المال. سمعتم خبر اليهود مع عبد الله بن سلام، وكلام حيي بن أخطب مع أبي ياسر بن أخطب أخيه، وتيقنه أن هذا هو الرسول الذي كان يبشر به موسى والموصوف المنعوت في التوراة بصورته وبصفته وبحاله صلى الله عليه وسلم، ويقول ماذا قررت نحوه؟ قال العداء حتى أموت. وكان جماعة من اليهود يرون أن اجتماع الأموال لهم والرزق بضحكهم على قوم إذا اتبعوا محمدا ذهبت عنهم، فهؤلاء من أجل المال وهذا من أجل السلطة والجاه كذبوا المصطفى، كفروا بالمصطفى، بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكان في المجيء إلى المدينة المنورة مظهر النصرة العظيم والتأييد الكبير من الله، واحتوشته أمثال هذه الأشياء. سنة الله في هذا الوجود ليبعد تصور الوهم والخيال عن العاقل الذي يعرف حكمة الله في إبراز الأشياء في هذه الحياة. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد 14 ليلة بقباء، وقد ذكرنا من لحق به كسيدنا صهيب وسيدنا علي بن أبي طالب جاء في أيام قباء، ثم مضيه بعد ذلك في الموكب المهيب بعد أن أخبر عن دخوله، وقد ألح بنو عمرو بن عوف بقباء أن يبقى لديهم فأبى، وتعرض الناس بعد ذلك لزمام ناقته ودخل والناس من على يمينه وشماله يتسابقون إلى الأخذ بزمام الناقة إكراما وتعظيما ومحبة ورجاء أن ينزل في ديارهم. وكانت نحو 9 من القبائل من الأوس والخزرج، كل جماعة منهم لديهم مزارعهم وأماكنهم ومبانيهم يكاد أن يتصل بعضها ببعض إلى العوالي إلى وسط المدينة حيث يجثون هناك بنو النجار. فمر عليهم صلى الله عليه وسلم كلهم ما يمر بجماعة منهم إلا تعرضوا له وناشدوه أن ينزل لديهم، وكان يكرر عليهم كلمة دعوها فإنها ممورة. فصار الناس على جانب الناقة هذه وجانب الناقة هذه يمشون معها، ينظرون إلى تلتفت يلتفتون، وإن تمشي يمشون. حتى ذكرنا المحاولة من ذاك الصحابي عندما بركت الناقة في عند دار أبي أيوب ومعه حديدة كان ينخز بها الناقة، رجاء أن تقوم إلى ديارهم قريب من ذاك المكان، فأبت ورفضت ولم يأثر فيها شيء. ورسول الله عليه وأردف أبو بكر حين دخوله معه، واستنشقتم بعض أثر تلكم الساعة التي ملأت البهجة فيها أرواح وقلوب المؤمنين بالمدينة المنورة، وكان كل شيء في المدينة مبتهج، كل شيء ناطق، وكل شيء متحدث، وكل شيء ينبي عن المعاني التي نقرأ عنها في الحديث، أنهم يقولون أضاء منها كل شيء. لم يقولوا ما رأيتهم أفرحا من اليوم الذي دخل فيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيتهم فرحوا بشيء كمثل ذلك قبله ولا بعده. ورأيت أن النساء من فوق السطوح طلعن فوق الأجاجير، يعني فوق سطوحهم والبيوت قريبة، ينظرن أين رسول الله وينشدن النشائد، خصوصا بعد توجهه بعد الجمعة والاكتناف الركب بكثرة الملاقين والمستقبلين وتلك الفرحات والتعبيرات. استغرق المشي من بني سالم بن عوف إلى أن وصل إلى المكان من بعد أن تغدى وصل الجمعة إلى قرابة المغرب، فما دخل إلى مكان بني النجار إلا عندما قارب المغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استغرق هذا الوقت كله في الممشى لكثرة أولئك الحاملين أسلحتهم، المبتهجين من بواطنهم، الهاتفين بهتافاتهم، جاء محمد، جاء رسول الله، جاء محمد، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد، جاء رسول الله، يعلو الهتاف هنا وهنا وهنا وهناك، وتستشعر أن السماء اكتظت مع الأرض بمعنى هذا التناغم العجيب في الترحيب بأكرم حبيب على الحبيب وأقرب قريب إلى القريب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه. بعدما توجه من عند بني سالم بن عوف مر على الثنية، فهناك كانوا على السطوح ينشدن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع حاملين الدفوف يضرب من وسط البيوت، فاسمع هذا البيت وذا البيت وذا البيت، وأن وسط البيت يقول أين هو أين هو أين هو رسول الله، يمتعون أنظارهم برؤية أكرم وجه خلقه الله، وجه محمد بن عبد الله، بالإيمان والمحبة والشوق. فلله ما داخل تلك القلوب من معاني الإيمان واليقين. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم على أن في المدينة من الجهة الشامية الأخرى ثنية أخرى، أصل الثنية المكان المرتفع، أصل الطريق في الجبل تكون مرتفعة، إذ كانوا يودعون المسافر ويستقبلونه إذا خرج، يودعونه إذا خرج إلى جهة مكة من تلك الثنية التي وصل منها عند الهجرة، وإذا خرج إلى الشام يود عند المسافر من ثنية أخرى في الجهة المقابلة من جهة الشام، هناك ثنية أيضا وطريق، ومنها استقبلوه عند رجوعه من تبوك، وأنشدوا نفس الأبيات، فتكرر إنشاد هذه الأبيات عند قدومه من مكة وعند رجوعه من تبوك، وبينهما 9 سنوات، كانت تلك في أول هجرته وكانت الثانية في آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عاد من مقابلة الروم الذين جبنوا عن مقابلته، وعاد عليه الصلاة والسلام من تبوك، ووسط الفرح الذي تجدد عند أهل المدينة بعد غيابه عنهم تلك الفترة وأراجيف المنافقين وكلامهم، عبروا بذاك التعبير وخرجوا بتلك الأراجيز وهم يرتجزون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وقد عرفنا مسجدا في ثنية الوداع الشامية على خضبة مرتفعة، وقد صلينا فيه، ثم إنا وجدنا قاعه صحراء لا أثر بها للمسجد، وما ندري ما السبب في هدمه وهدم ما بقي من هضبة الجبل الذي فيه ثنية الوداع من الجهة الشامية. والله يحفظ علينا صدق الاتصال برسوله ويحفظ آثاره فينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لم يزل المشي مع تلك الناقة خصوصا من بعد العصر، وقد أنا أوان حطها في أي مكان، فلم يزل الناس في جانبيها يمشون، ورسول الله تارك لها زمامها ملويا على رقبتها، حتى بركت به عند محل منبره الآن في حائط لصبيين في حجر أسعد بن زرارة، يتيمين كان في حجر أسعد بن زرارة يملكان ذاك الحائط الذي قد اتخذ مصلى من قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، فكان جماعة في ذاك المربد يصلون، ومعهم هناك مصعب بن عمير، فاتخذ أسعد هذا المكان للصلاة، فجاءت الناقة فبركت في المكان الذي فيه الآن منبره الشريف، محل منبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو عليها ولم يخرج عنها، فبركت قليلا ثم قامت ومضت، ومش الناس وراءها، فوقفت والتفتت وراءها ورجعت إلى حيث بركت أولا، ونزلت وألصقت بالأرض رقبتها وحدت، إشارة إلى أنه المنزل الذي لا تحول عن هذا هو منزلك يا رسول الله. خرج الحبيب من على الناقة فكاد يطير فرحا. أبو أيوب أقرب الناس بيتا من ذاك المكان الذي نزلت فيه الناقة، فلما خرج صلى الله عليه وسلم بعريش فيه الظل من بقايا الشمس قبل الغروب، فانحاز إلى ذاك الظل، فجاء سيدنا أبو أيوب يقول: رسول الله، أقرب البيوت من حيث نزلت بيتي، أفلا أحمل رحلك؟ قال: فأحمل. فغمرته الفرحة وأخذ الرحلة وأدخله المنزل. من غمرة ما هو فيه من الفرح وتحقيق هذه الأمنية، الرسول الله ينزل اليوم بيتي ويحل في منزلي ومكاني، وضع الرحلة في أقرب مكان وخرج في بهجته، ولم يفكر أيضعه في ذا المكان أو في المكان الآخر. وجاء بعض الأنصار يقول: رسول الله، أين المنزل؟ قال: المرء مع رحلة، نزل الرحل في دار أبي أيوب. استقبل الناس وقال لأبي أيوب: هيا لنا مقيلا. فجاء قال: هيأت لكم المقيل يا رسول الله. فدخل صلى الله عليه وسلم، جاء وقت الليل، صلى بهم صلى الله عليه وسلم في الخارج المغرب، صلى بهم العشاء، دخل المكان عند المغرب، يقول أول، يقول بعض الصحابة، أول هدية نهدت للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بعثتني أمي بخبز مسرود بلبن وسمن، فجئت إلى المصطفى أول نزوله عليه الصلاة والسلام وقت المغرب، عند وقت العشاء مع المغرب قرابة المغرب. قال: فقد قلت: يا رسول الله، أرسلتني أمي بهذا. فقال لي: بارك الله فيك. فوضعته، فدعا أصحابه من حواليه فجلسوا يأكلون. قال: فخرجت وإذا بالقصعة الثانية مرسلة من بيت آخر، وفيها بعض قطع من اللحم في الخبز، فدخلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يزل في كل ليلة يأتي 4 أو 5 يحملون قصعهم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يتناوبون على ذلك. صلى بهم المغرب، صلى بهم العشاء، دخل إلى مكانه. يا سيدنا أبو أيوب، تدرك رسول الله؟ كيف تنزل أنت هنا وأنا فوق؟ إني لأكبر وأعظم أن أنزل في منزل فوق منزلك. قال يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يأتينا أن نكون في الأسفل، فكون أنت أعلى. قال يأتون الزائرين وبعضه مريض وبعضه شايب، قال أنا أكون قريب منهم وأنا يسهل خروجي إليهم ومقابلتهم من تحت. فردد عليه الكلام فقال له ذلك، فرجع طلع فوق يقول لأم أيوب كيف نمشي فوق السقف ورسول الله تحتنا، ولعل التراب والغبار ينزل منه شيء. فقالت في جانب المنزل ننزل نحن وياك، لا تدخل كذا، دخل من عند الباب إلى الجانب الذي يقابل المكان اللي فيه رسول الله. أين فراش رسول الله؟ قال في هذا المكان. قالت أنت ندخل من عند الباب بأطراف أقدامنا إلى الجانب الثاني، ما نقرب من هذا المكان. دخلوا أم أيوب، رسول الله تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الوحي ويخاطب وهو تحتنا، فما نامت ولا نمت، ما قدروا يناموا. وإذا بزير معهم، حب ماء زير سقط، فأخرجنا لحاف لنا ما لنا قطيفة، ما لنا لحاف غير هذا، هو اللحاف الوحيد معنا، فوضعناها على ما خشيت أن يتسرب منه شيء يغور في السقف فينزل على رسول الله فيودي تحت. ما قدرنا مخرج رسول الله، ما نمت أنا ولا أم أيوب، ما لك يا أبا أيوب؟ قال أنت رسول الله، تأتيك الملائكة ويأتيك الوحي من السماء وتجلس تحت ونحن ننزل فوقك. رأى النبي أن شأن الإيمان استحكم بالقلب وتملك الزمام حتى ما قدروا الأمر، قال ارفع رحليلة فوق، طلع. فخرج من تلك الليلة وطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى فوق فقدر ينام. قال وكنت أبعث له بالعشاء ثم يردونه إلي. قال فأتتبع أنا وأم أيوب أصابعه فنأكل من حيث أكل نتبرك به. حتى صنعنا له ليلة عشاء وضعنا فيه ثوما فرده علينا، فرأيت جعلت أنظر أين أثر أصابع فلم أرى شيء، ففزعت وجئت يا رسول الله جينا إليك بعشائك فما رأيت أثر أصابعك فيه. قال إن فيه هذه الشجرة، وإني أناجي من لا تناجون، وإن الملك يناجيني فكلوا أنتم فإني أكره. قالوا أنا أكره ما تكره، الذي تكره أنا أكره ولا أنا أكره. فما صنعنا له بعد ذلك شيئا من الثوم ولا البصل أيني في الطعام الذي نقدمه إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك تعرف الحياة في اختلاط معنى هذه المحبة والتبرك في التوسل به صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لحيازة الأثر حتى بآثاره الحسية، فكيف بمعناه وحقيقته ووجاهته عند المولى جل جلاله وتعالى في علاه. كان هذا شان الصحابة وشانهم في الاستقبال وما إليه، ماشي عندهم مفهوم المحبة هي الاتباع، لا تزعي نفسك لا تروح بتشوفه بعدين، ماشي هذا الكلام، ماشي هذا الكلام، شوق، محبة، ذوق، رغبة، تفاني، وجد، شعور فياض، تعبير صادق، هذا الالتفاف وهذا الإقبال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليلة وسلم الحائط هذا الذي بركت فيه الناقل من؟ قال أسعد بن زرارة، يا رسول الله هو لفلان بن فلان ابن فلان يتيمين هما في حجري، سأرضيهما عنه فاتخذه مصلى لك، تتخذه مسجد. أصبح اليوم الثاني قال بني النجار تعالوا جو ثامنوني بحيطكم. قال رسول الله هو لفلان وفلان يتيمين في حجر أسعد بن زرارة وهو لك منا. قال لا إلا بالثمن، ادعوهما لي. راحوا قالوا رسول الله يقول كذا كذا، قالوا لا سنعطي رسول الله من عندنا. أقبل الغلامان، رسول الله هو لك. قال بارك الله فيكم، لكن لا أقبله منكم إلا بثمن. قام ثمنوا فثمنوا الحائط بعشرة دنانير، قال خذوا، فأعطاهم إياها وابتدأ يعمل من أجل يرتب بناء المسجد. فكان أول أعماله في المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في تلك الأيام وهو يبني المسجد والصحابة معه، كثير من وقته يخرج إلى هذا المبني عريش يجلس فيه يقابل الناس ويتكلم معهم ويستقبل زائريهم، لأنه أرفق أبو أيوب ما عاد رضي يخليه في المحل تحت، فهو فوق، فكان يخرج كثير من وقته إلى ذاك المكان فيستقبل الناس فيه ويكلمهم، ويخرج إلى محل الحائط يبدأ أمر بقبور فيه قديمة جدا قد ذهبت الأثار، أمرها بها فنبشت وخرج ترابها زيادة في طهر البقعة، وإلا قد تقادم العهد على قبر أولئك فلم يبقى لهم أثر مما من أجسادهم في المكان، وأمر بالنخل الذي فيه أن يقطع، وأمر بأن يسوى، وخرج بنفسه يسوي معهم صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام وهو يبني المسجد، بضعته سيدة نساء العالمين في مكة وعندها أختها أم كلثوم، أرسل لي وهي جمل وخمسمائة درهم وقال اذهبوا فاتوني بفاطمة وأم كلثوم. فبعث معه أبو بكر يتوم بأهله، وأم أيمن زوجة زيد بن حارثة هي الأمر الوحيد الذي خلف له أبو عبد الله، هي التي حملته وهو ابن ست سنين من الأبواء حين ماتت أمه ودخلت به المدينة إلى مكة المكرمة. فكان يقول أم أيمن أمي بعد أمي. بعث إليه فقدموا بعد اكتمال المسجد وبناء الحجر التي حوالي المسجد ليكون سكن أهله. سودة كان في عقده سيدنا سودة بنت زمعة في تلك الأيام، ف فأرسل سيدنا أبو بكر أيضا ببعراخر يحملوا من بقي من أهله، وفيهم عبد الله بن أبي بكر الذي كان يأتي في الغار ويمثل دور الشاب المسلم. ولا يغيب عليك أن أكثر تلك الجموع والناس اللي حوالي في العمل كانوا في سن الشباب وفي المراحل الأولى من أعماله. أرسل أبو بكر فقدم ولده عبد الله وعائشة وأسماء، قدموا إلى المدينة. كان ذلك بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم المسجد، فكان مدة بقائه في بيت أبي أيوب نحو 7 أشهر. ونال الفخر أبو أيوب خاصة، وبنو النجار بعده، والأنصار عامة من ورائه. انتقل بعد ذلك إلى الحجر، أما المسجد فبناه، فكانت المساحة 70 ذراع ل63 ذراع. سوى ورفع بالحجارة نحو 3 أذرع، ثم فوقها الطين، فكان ذاك الأساس والطين فوق. فكان ينظر إلى أصحابه الأنصار والمهاجرين وهم ينقلون الحجارة، وبعض الناس يخلط الطين هناك، ومن جملتهم واحد من اليمامة. فكان رآه يحسن يتقن خلط الطين بالماء تمام، قال قربوا اليمامي من الطين والماء قلوا يخلط إنه أحسن منكم خلطا. فأختار الذي يتقن العمل، وضعه في محله وحركه لتستنفد القدرات والطاقات والخبرات في خدمة دين الله وشرع الله. وكان قدم هداك من اليمامة في تلك الأيام، أسلم هو جماعة من أصحابه، فجاءوا إلى النبي فشهد مع النبي بناء المسجد، وكمل بناء المسجد. قال رسول الله عندنا في أرضنا هناك مع جماعتنا بيعة وفيها راهب، والآن نريد نرجع إليهم بالإسلام، فنريد تعطينا من ماء وضوءك شيء نأخذه هنا. فدعا بماء وتمضمض ومج في يده وجاب إداوة وضع فيها، قال خذوا هذا، فإذا وصلتم فهدموا تلك البيعة ورشوا هذا الماء في مكانه، رشوا هذا الماء في مكانه وأقيموا في مسجده. قالوا رسول الله إن المسافة بعيدة والماء ينشف فيفوت علينا في الطريق حتى نصل هناك. قال زيدوه ما فما تزيدوه إلا طيبا، حطوا وكثروا كثروا. قال فمضينا فتنافسنا على الإداوة أين يحملها. سبحان الله، الإيمان من أول وهلاته محبة تعظيم وعاطفة شوق وشعور، تنافس على الإداوة. قال حتى جعلناها بيننا كل يوم وليلة عند واحد، قال تدور بين كل يوم ليلة واحد يمسك هذه الإداوة التي وضع النبي فيها الماء ومج في الماء، مج فيها ذاك الماء من فمه الشريف، فتنافسوا عليه. قال حتى وصلنا إلى بدنا ففعلنا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونادينا للصلاة، والبقال راهب تعود حق تعود حق تعود حق، ثم هرب فلم ندري له بخبر بعد ذاك اليوم، وبقي الإسلام ينتشر هناك. في أثناء ما كانوا ينقلون الحجارة ويبنون ورسول الله مشارك بينهم، يقولوا لئن قعدنا والنبي يعمل لأن هذا العمل المضلل، ويأخذون من قول ابن رواحة: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم يقول: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قد يأتي بها يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقد ينطق بها: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكانوا يزدادون بذلك نشاطا وفرحا وسرورا، وهم ينقلون تلك اللبن ويبنون ذاك المسجد الأنور الأطهر مستنزل الرحمة، حيث انبثاق النور إلى جميع البقاع والدور. يواصلون البناء، فكان سيدنا عمار بن ياسر الذي خرج من تحت العذاب في مكة، قتلت أمه أمامه، قتل أبوه أمامه، يحمل لبنتين على رأسه، يحمل الصحابة من لبنة لبنة، هو يحمل لبنتين لبنتين. فلاحظه النبي صلى الله عليه وسلم فجيلة عنده، ينفض التراب من رأسه من صدره، يقول: ألا تحمل ما يحمل أصحابكم؟ قال: إني أريد الأجر من الله يا رسول الله. قال: إن لكل منهم أجر ولك أجران. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، وهو ينفض التراب من عنده من عليه بيده الشريفة، ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. يدعونه إلى الجنة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: اللهم إني أعوذ بك من الفتن، وفي لفظ أعوذ بالرحمن من الفتن. وكرر النبي له ذلك، وكررها له في أيام غزوة الخندق، وكان يحمل التراب من الخندق. النبي يقول: يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية، تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. يقول: أعوذ بالله من الفتن. وهذا قبل ما قتله بسنين. ثم قال له في أيام بناء المسجد، يقول له: وآخر زادك من الدنيا شربة لبن. من حسب هذا أيام بناء المسجد في أول الهجرة النبوية. حتى بعد ذلك لما كان يوم وفاته في يوم صفين، جوله باللبن، تبسم واخذ اللبن شرب، ثم قام. يقول الراوي كما جاء عند احمد وحاكم في المستدرك وغيره، جعل يقول: صدق رسول الله، ازلفت الجنه وزوجت الحور العين، هذا موعدي، إن رسول الله قال: آخر زادك من الدنيا منيحة لبن. فقتل في تلك المعركة وذاك اليوم، وكان آخر ما شرب من الدنيا شربة اللبن، وقد حددها له النبي قبل 40 سنة. قبل 40 سنة، أكثر من 40 سنة وقد حدد، حتى إيش آخر شيء يشرب قد حدده له صلى الله عليه وصحبه وسلم. حتى أنهم ارتجزوا ببعض أبيات يتنشطون بها، وحملها عمار فأخذ ارتجز بها بعد سيدنا علي. وكان عثمان بن مضعون يقول كأنه اسمها أقيلة لتنشيطه، فقال: يا عمار، تدري من قصد بهذا الكلام الذي تقول؟ فأخذوا بينهم البين يرددون بعض الكلام، فقالوا: يا عمار، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر من حديثكم وكلامكم. قال: إن كان ذلك لأفرحنه ولسأرضينه كما قال رسول الله. قال: لا ترى أصحابك يحملون حجر حجر ويحملوني حجرين حجرين، يريدون يقتلوني. ضحك صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما هم بقاتليك، إنما تقتلك الفئة الباغية. ما هم بقاتليك، إنما تقتلك الفئة الباغية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رفع المسجد 5 أدرع. لما ارتفع 5 أدرع قال حطوا السقف، فسقف بجريد النخل والتراب وجعل الجذوع عليه، أعمدته الجذوع، والفرش لم يزل البطحاء، البطحاء والتراب. فمر المسجد على ذاك الحال 7 سنوات، فلما كان بعدما رجع من خيبر وبقيت بقعة في جوانب المسجد وسعه إلى 100 ذراع، وكان 100 طولا وعرضا، وصار السقف 7 أدرع، مرتفع 7 أدرع، وتوفي والمسجد على ذاك الحال. في أثناء قبل وفاته جمع بعض الأنصار مال وجاءوا إلى رسول الله، قال يا رسول الله جمعنا هذا المال تزين لنا المسجد وترتبه، فمتى نحن تحت هذا الجريد نصلي؟ قال لهم عريش كعريش موسى أحب إلي، ورد لهم المال الماردين، والأمر أعجل من ذلك. الأمر أعجل، ما قعدنا نصلح لكم مظهر ولا صورة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان الجانب الأولي من ال من ال من الجهة الشمالية مؤخرة المسجد الآن مسقوفة، وبعدها محل مكشوف. في السنة الثانية بعد 16 شهر تحولت القبلة، فسقفوا المكان في الجانب الثاني الجنوبي، هذا هو جانب القبلة الآن، فبقي مكان مسقوف في الجانب القبلي، الجانب الجنوبي، وفي الجانب الشمالي. ثم إنهم مدوا صفا أو صفين، إذا سقفوهما من عند هذا السقف إلى عند هذا السقف، ومن ذا السقف إلى ذا السقف، فبقي في الوسط مكشوف وفي الجوانب مسقوف من هنا ومن هنا. وبقيت بقعة خارج المسجد أيضا متسقة به مكشوفة، تركها صلى الله عليه وسلم كذلك. فها هو الآن حدود مسجد النبي المعلوم. المكان الذي كان داخل تجد عليه خطوط في السواري، أهدي بها صفراء، كانها خطوط في السواري الموجودة في الروضة وما حوالي الروضة، صفر فيها خطوط هكذا. إلى بعد ذلك تأتي سواري ماشي في هذه الخطوط إلى سواري مكتوب في أعلاها حد مسجد النبي. هذاك المحل المكشوف اللي بقي ما سقف وما دخل، وهذاك الثاني اللي هو 100 ذراع في 100 ذراع الذي كان في عهده يصلي فيه، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يعظمه ويقول لهم إن هذا المسجد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون والأنصار، فدخلوا فيه وزحموا، فمن لم يجد مكانا فليسجد على ظهر صاحبه، يعني احرصوا على البقعة هذا ودخلوا له. رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع قرابة بعد مرور أشهر وصل الركب من مكة بعد تلك الرحلة والاستعداد، وجاء أهله صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة، وجاءت بضعته الطاهرة فاطمة وأختها أم كلثوم، أما رقية فهي في الحبشة قد هاجرت مع عثمان، وأما زينب فتحت عاص بن الربيع في عقده وملكه، فتركها معه. ولعل هذا دليل الحنفية في بقاء الزوجة إذا أسلمت مع زوجها الكافر، فبقيت كذلك إلى ما بعد غزوة بدر. ووصول العاصي إلى المدينة في سرية له، وأخذ النبي عليه العهد أن يرسل إليه ابنته زينب فأرسلها. ثم بعد ذلك وقع في سرية، هذا في غزوة بدر لما كان العاص من جملة الأسرى، اشترط عليه أن يرسل إليه ابنته فأرسلها، فبقيت في المدينة مع أبيها صلى الله عليه وسلم. فوقعوا في سرية فيها العاص بن الربيع، فحملوها إلى المدينة المنورة، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث علمتم، أي في سهرتنا، فمن طاب منكم نفسا ليرد عليه أمانته فليردها على قومها، فردوا عليه ما أخذ، فرجع إلى مكة أعطى كل واحد ما له، قال هل بقي أحد له عليه شيء؟ قالوا لا، قال أشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، والله ما منعني أن أقولها وأنا هناك إلا خشيت أن تقول إني أردت ما لكم أخذ شيء، أو خوفا من الأسر تحت قبضة محمد وأصحابه. ورجع إلى مهاجرا إلى المدينة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فرد إليه ابنته زينب بنفس العقد الأول الذي عقد لها عليه من قبل، ولم يجد العقد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رجعته من بدر تلك توفيت رقية مع عثمان بن عفان الذي تخلف لتمريضها، فزوجه النبي أم كلثوم، ثم لم تلبث أن توفيت أم كلثوم، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان عندي بنت ثالثة لزوجتها عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أما السيدة فاطمة فقد كان تجرتها تلك وهي تشرف على 15 من عمرها، فكان في السنة الثانية من تهجرة عليه السلام زواجها من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، في تلك القصة المشهورة المليئة بالمعاني العظيمة. وهنا يقف عند مهمة المساجد وأدوار المساجد وحكمة المساجد وعظمة المساجد التي ما أخذت بين أكثر المسلمين في أكثر البلدان حظها وحقها وواجبها منهم، كما ينبغي ويليك أحيانا الله بحقائق الإيمان وأحيا مساجدنا ونورنا وإياكم بنور الاتصال بحبيبه المصطفى. اللهم إنا نسألك الثبات على طريقه، واللحوق بفريقه، والشرب من رحيقه، وأن تجعلنا في خواص أهل الاقتفاء له، وأهل محبته والتعلق به، وأهل الشغف به والوله، وأن تجعلنا من خواص من استقام على منهاجه وارتقى بمعراجه واستضاء بنور سراجه. اللهم ثبتنا على دربه وسقنا من شربه، واجعلنا في حزبه، وأعذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل ذي شر من الخلائق أجمعين برحمتك. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد. آمنا بالفضل يوم أن تراه يا رحمن يا رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل كما أسمعكم أن يريكم وبهم يجمعكم غدا إن شاء الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون، وأنتم جئتم من بعدهم، فعساكم ممن قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسعدنا الله وإياكم بقربهم، والحمد لله رب العالمين، لا عيش إلا معهم، صلى الله على سيد الوجود. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، هذاك التأسيس انطوى في تأسيس المساجد التي تبنى يوم القيامة، ومدارس الخير والأربطة والمعاهد الخير كلها. فذاك أصل، وهذه فروع. في العالم كله فصلى الله على المؤسس العظيم وعلى صحبه الكرام عليهم رضوان الله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، شهدنا.